الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الباب ده باب مهم جدا صراحة، يعني باب عظيم وباب مهم، باب صفة الايه الصلاة، وهو أورد فيه عدد من الايه الأحاديث المهمة. احنا برضو علشان ما نسبقش الأحداث مش هنقول كل حاجة، أو يعني مش يعني في صفة الصلاة، مش هنقول كل حاجة في صفة الصلاة، هنحاول نقف مع الايه مع الأحاديث، لأن في حاجات هتيجي، يعني هتيجي تبعا إن شاء الله بإذن الله. وبدأ طبعا بأهم حديث وأشهر حديث في صفة صلاة النبي، الحديث اللي هو عرف عند أهل العلم بحديث المسيء، إن قلت المسيء من غير فيه قل المسيء صلاته، إن قلت فيه خلاص أتقول المسيء في صلاته. الحديث السابع بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اخرجه السبعة، واللفظ للبخاري. سبعة يبقى مين بقى؟ نقول بقى احمد واصحاب الايه الكتب الست، ستة يبقى الصحيحين البخاري ومسلم، وقلنا يا اخوانا بالترتيب ده مش عايزين ننسى ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، ماشي. قال اللفظ للبخاري، ماشي. بقول ولابن ماجه باسناد مسلم، يعني هو الحديث موجود عند ابن ماجه بس باسناد زي اسناد مسلم، عايز يقول لك اسناد صحيح يعني. حتى تطمئن قائما، ها لو انت حبيت تحطها في الحديث تحطها فين؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هنا قال له حتى تطمئن، جميل، يبقى الرفع بعد الركوع، تمام كده. ومثله في حديث رفاعة، احنا طبعا في حديث من الوقت اصلا ابي هريرة. عايزكم بقى تركزوا معي جدا في اللي في الحديث ده، الله يكرمكم. ومثله في حديث رفاعة عند احمد وابن حبان. افهم من كده ان حديث المسيء في صلاته يرويه اثنان من الصحابة، الأول أبو هريرة والثاني رفاعة. ولسه قالش رفاعة مين؟ رفاعة بن رافع الزرق، هيجي معانا الوقت وهنقول برضو ايه فايدة روايات رفاعة. وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يبقى ده برضو متعلق بايه؟ في الاعتدال بعد الركوع، برضو الاعتدال بعد الرفع من الركوع، ماشي. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله. طبعا وقال يكبر عشان منصوب على يسبغ، منصوب حتى، منصوب يعني حتى يسبغ، ويكبر بقى معطوف على يسبغ عشان كده جت منصوب، ويحمده ويثني عليه. وفيها في الرواية دي: فإن كان معك قرآن، طبعا إنها لن تتم حتى يسبغ الوضوء من الأول ثم يكبر الله أول كبيرة، يبقى إيه؟ تكبيرة الإحرام، ويحمده ويثني عليها، نشوف بقى أقصد بها نقول الوقت. وفيها: فإن كان معك قرآن فقط، دخل في القراءة بقى، وأحمد الله وكبر هو هلل، ده بديل هنقوله بعد شوية برضه. ولأبي داود: ثم أقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. ولابن حبان: ثم بما شئت. على كل، احنا هنقول اول حاجة ان الحديث ذا بكل الروايات اللي هو جابها حديث صحيح. ماشي يا جماعة، حديث ذا بكل الروايات حديث ايه؟ صحيح. ماشي، احنا طبعا بننبه على الصحة كده كده، اللي في البخاري وفي مسلم صحيح، لكن هو جاب حاجات اهو في خارج البخاري وفي مسلم، فاحنا بننبه ان كل الروايات دي روايات صحيح. وطبعا ده حديث جليل القدر عظيم الفائدة. ليه بقى؟ قال لك الحديث ذا بيتضمن احكاما كثيرة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان في فائدة عظيمة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الامور بالقول. واحد يقول لي: مش انتوا بتقولولنا احيانا ان الفعل في نوع من التمثيل فبيبقى افضل ده بالنسبة للايه لمعرفة الكيفية، لكن مسألة الاهمية في القول هنا ان الفعل احيانا يحتمل، او اصلا ممكن يكون عمل كذا عشان كذا، انما لما يقول هالي بالقول اعمل كذا ده بيأكد ان الامور دي ليست محل للاحتمال. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن في الصلاة وأقيموا الصلاة. إيه اللي بين لي هو أقيموا الصلاة؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم حديث المسيء في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا بأخذ صلوا كما رأيتموني أصلي، ما حديث المسيء، ما حديث أبي حميد، ما حديث ثانية هتيجي معانا. طبعا الحديث ذا لي روايات كثيرة، ومن أفضل الأمور كما قال أهل العلم أن تجمع هذه الروايات، وأنا الحمد لله كان بعض أهل العلم جمع هذه الروايات، أنا موجود عندي في ملف ورد كده، إن شاء الله إن شاء الله تذكرونا بعدها لكم. الحديث ذا له طرق وله ألفاظ، رواه اثنان من الصحابة، الأول أبو هريرة، والثاني رفاعة ابن رافع الزرقي. خلي بالك بقى روايات رفاعة، يعني طبعا روايات كلها روايات عظيمة، بس روايات رفاعة فيها يعني أهل العلم بيهتموا بها شوية. إزاي؟ أول حاجة إن رفاعة أخو المسيء في صلاته، والمسيء في صلاته ده رضي الله عنه اسمه خلاد بن رافع الزرقي، فرفاعة إيه؟ أخوه. وبعدين رفاعة كان حاضر الواقعة، معنى كده إن أبو هريرة ما كانش حاضرها، حتى لو ما حضرهاش أبو هريرة ياخد الحديث عن غيره من الصحابة، ياخده من النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه كان متحد بحفظ الأحاديث ونقلها، وكان عنده اهتمام بالشأن ده. لكن أنا أقول لك إن روايات برج رفاعة مهمة جدا لحاجتين، حضر الواقع بنفسه وهو أخوه صاحب القصة. طيب خلي بالك احنا بنقول اسمه خلاد ابن رافع، انت عرفت منين؟ احنا نيجي لك ايه، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي بعض العلم العلم لك وهذا الرجل هو فلان الفلان، عرف منين العالم ان هو فلان الفلاني؟ سؤال بديهي يعني، في حديث بيسمي الرجل، جيب رواية، جيب رواية من رواية الحديث ان هو فلان، ماشي. في كتاب اسمه مصنف ابن ابي شيبة من كتب الحديث برضه، جه في الرواية بتاعته ان المسيء في صلاته اسمه خلاد بن رافع الزرقي. طبعا بقى الحديث ليه قصة في بدايتها، انتوا اكيد عارفينها وسمعتوها قبل كده، خلاص. ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. انا ما بجيبش الوقت روايات الحديث، لانه جه في بعض الروايات انه دخل فصلى تحية المسجد ركعتين، ماشي، لكن احنا في رواية البخاري برضو ان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وبعدين الرجل ده دخل فصلى، وبعدين جه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات. شوف بقى أدب الصحابة، وأنا بنبه دائما على القصة دي. قال له ايه، والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. ليه النبي صلى الله عليه وسلم رده ثلاث مرات؟ يعني ليه ما قالوش من أول مرة مثلا ايه، تعال تصلاتك غلط، تعال ما أعلمك. أهل العلم قالوا ربما يكون ناسيا فتذكر، أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلا، وده أدعى للقبول، وفيه برضو نوع من التعذير على الخطأ. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما كان ينبغي لك أن تقصر في التعليم، عشان كده رده ايه، مرة واثنين وثلاثة. لو واحد قال لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم ما علموش من اول مرة ليه، والله ممكن يكون ناسي، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد انه يشوقه الى العلم وانه يخليه حريص عليه، ممكن يكون قصد تعذيره على الخطأ، عايز يقول له انت قصرت في تعليم او في تعلم، قصرت في تعلم صفة الايه، صفة الصلاة. الوقتي الرجل ده بيغلط في الصلاة ولا بيغلط في الوضوء؟ في الصلاة. هو ما توضاش قدام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قدامه، لكن اذا كان الرجل ده بيخطئ في الصلاة، الصلاة بنصليها قدام بعض، يعني انت بتشوف صلاتي وبتشوف صلاة التاني والتالت، يعني اقصد اقول ده قد عليك انك تتعلم الصلاة، يمكن الوضوء بيخفى علينا شوية، فاذا كان هو في الشيء اللي لا يخفى عليه بيخطئ فيه، فوارد جدا انه يكون بيخطئ في الوضوء. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء، مع انه ما سألش عن الوضوء او ما شافش ايه، ما شافش وضوءه. وده بيقول عليه يا جماعة جواب الحكيم، جواب الحكيم ان المفتي يدي للمستفتي شيء هو محتاج اليه وان لم يسأل عنه. زي احنا حكينا القصة فقلناها في اول الكتاب، الرجل اللي رايح يركب البحر وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم احنا الماء اللي بنحمله بنحمله عشان نشرب منه، مش هنقدر كمان نشيل ماء عشان نتوضى منها، فينفع نتوضى من ماء البحر؟ يبقى السؤال عن الايه؟ عن الوضوء من ماء البحر. ام النبي صلى الله عليه وسلم مالوش نعم او يجوز خلاص او هو طهور؟ لا، قال له ايه؟ هو الطهور وماؤه الحل ميتاته. الحل ميتاته. هو طب هو سأل عن ميتته؟ لا. لا، بس اللي يخليه محتاج لماء البحر عشان مش هيقدر يشيل ماء يتوضى به يعني. اكيد برضو انه ممكن يحتاج لطعام البحر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم احيانا من حكمته صلى الله عليه وسلم احيانا يخبر السامع او المستفتي او المتعلم عموما بما لم يسأل عنه لكنه يحتاج اليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يعلمه صفة الصلاة علمه يا جماعة الوضوء. الوضوء. الوضوء. قال له فأسبغ الوضوء. قال له اي حاجة تاني في الوضوء؟ في بقى في رواية تانية، في الرواية بتاع البخاري قال له فأسبغ الوضوء. لو حضرتك نزلت شوية هتلاقي كده الرواية بتاع النسائي وابي داود انها لن تتم صلاة احدكم، خلي بالك بقى، حتى يسبغ الوضوء كما امره الله. يعني بقى كما امره الله؟ الجمهور خدوا منها قال لك كما امره الله يعني في الآية. فين الآية بتاع الوضوء؟ آية المائدة. آية المائدة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. عشان كده الجمهور تمسك بالروايات اللي في الحديث ده، وفي برضو حاجة زي كده في مسلم، وقال لك ما فيش اي فرائض في الوضوء تاني غير الاربعة دول. وطبعا خدوا برضو الترتيب والبعض خد الموالاة، المهم خدوا الاركان او الفرائض بتاعة الوضوء خدوها كلها من الآية. وقال لك اهو لو كان في اي حاجة تانية فرض في الوضوء زيادة على اللي في الآية ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما امرك الله. دي مش قصتنا لان احنا مش هنتكلم في الوضوء الوقت، احنا اللي يرجع للمحاضرات بتاعة الوضوء اللي عايز يسمعها هيلاقي فيها التفصيل. لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له على الوضوء لانه هو اكيد انه يحتاج برضه للوضوء، وربما يجهل شيئا منه كما يجهل شيئا من الايه؟ من الصلاة. اسبغ، كلمة اسبغ قلناها قبل كده معناها الاسباغ يعني الاتمام. يتم الوضوء خلاص، يتم الايه؟ يتم الوضوء. ماشي. قال له ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ نبص نمشي على الحديث كده، استقبل القبلة، دي واضحة وده شرط من شروط الصلاة، وكبر، طبعا تكبيرة الاحرام دي ركن من اركان الصلاة، ماشي، احنا بس هنمشي مع الالفاظ. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ده طبعا ايه؟ دي بقى مفسرة ان المتيسر لكل احد الفاتح، وهنجلها للكلام ده. خلينا نقعد بقى. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع، الركوع ده برضو ليه تعريف عند اهل العلم، يقولوا في الركوع انحناء الظهر، بس هو هنا له حتى تطمئن راكعا، حتى تستقر راكعا، طمأنينة انك تسكن في مكانك. يقول بقى اهل العلم وان قل، ودي هنجلها، طمأنينة دي مقدارها قد ايه؟ هل بمقدار انه ايه؟ ان العضو يروح في مكانه؟ هل بمقدار انه يقول تسبيحة؟ انجلها دي. عشان كده حتى تلاقي العلماء لما يجي عرفوا الركوع في الاصطلاح، يعني عند الفقهاء يقولوا كده استقرار الاعضاء زمنا ما، لازم وان كان زمن قليل. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ارفع ظهرك يعني، تعتدل يعني تنتصب، تعتدل يعني ايه؟ تنتصب. هنا قال له هل ذكر الاطمئنان؟ ما ذكرش، لكن جه في روايات تانية وان بقول ان اهل العلم قالوا خلاص هو مش مذكوره في روايه البخاري، لان اصلا القائم اللي هينتصب يعني هيرجع زي ما كان واقف، هيبقى بالظبط يستلزم انه يكون مطمئن. وعلى كل جه في روايه ابن ماجه ماشي، وفي روايه احمد حتى تطمئن قائما، وفي روايه احمد وابن حبان فاقم صلبك حتى ترجع العظام. عندك كده؟ مش حتى ترجع لعظامه بس اللي عندنا هنا بس. ده لفظ احمد. لفظ احمد. على كل ان هي حتى ترجع العظام الى مفاصلها، الى ايه؟ الى مفاصل. فاقم ايه؟ قال فاقم ايه؟ صلبك. صلبك، صلب ماشي، او صلب، اقم ايه؟ صل او صلب. يعني اللام ممكن تكون ها ساكنة ومضمومة، ممكن تكون مضمومة، والمقصود بالصلب فقار الظهر، وهنقول بقى يعني ايه هيجي معنا ان شاء الله اكتر. الحافظ ابن حجر عشان يأكد لنا على مسألة الاطمئنان راح جايب لنا رواية مين؟ انا بص الحديث اللي معنا احنا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لكن رواية ابن ماجه اللي باسناد مسلم حتى تطمئن، يبقى هو جاب لي رواية ابن ماجه عشان يقول لي ان لابد من الاطمئنان في الاعتدال من القيام، في الاعتدال من الركوع. يبقى المسألة لا تقف عند الايه الاعتدال، لا عاوزين مع الاعتدال ده ايه اطمئنان. ثم فعل ذلك في الاخر بقى طبعا بعد ما جاب له الايه الاول، خلينا نمشي كده معاه، ثم اسجد طبعا هيجي على الكلام على السجود، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يبقى برضو يا جماعة عشان الناس اللي ما بتاخدش بالها من الجلسة اللي بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين لابد من الاطمئنان فيه، ماشي كده. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، دي السجدة الثانية. ركز بقى، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. كلها كلها ايوة كلها كلها دي افعل ذلك في صلاتك كلها. قال العلم قالوا تحتمل احتمالين، هو كلمه على اول ركعة، لو هو بيصلي ما هو ما في الصلاة قال من ركعتين غير بقى الوتر يعني، فهو لو بيصلي اي صلاة ثنائية ثلاثية ربعية انا قلت لك على الركعة الاولى، يبقى افعل ذلك في صلاتك كلها يعني في سائر الركعات. اظن الكلام واضح واضح. وبعض اهل العلم قال لك المراد باقي الصلوات، باقي كل صلواتك اللي جاي اعمل فيها زي كده. نعم. ويبقى برضو يشمل الركعات الاخرى، كل الركعات كل الركعات، وده عرف من ادله اخرى. واحد يقول لي طب ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يقول له افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني كل صلاه تيجي تصليها اعمل في كل صلاه في الركعه الاولى. لا، الادله الاخرى تبين ان في كل الصلاه. ناخد بقى الحديث ده كده بيدل على ايه؟ قال لك اول حاجه الحديث ده كده بيدل على وجوب الوضوء للصلاه، مش اول حاجه قال له فاسبغ الوضوء، ده انت مكلف بالوضوء ومكلف باسباغه، وان الاسباغ يعني الاكمال والاتمام، اتمام دخلناه في الوضوء طبعا، وده معلوم من الدين بالضروره. هل كل مصل يلزمه الوضوء؟ ايوه ايوه ماشي. هل كل مصل، لو قلنا كل مصلي احنا قلنا قبل كده اذا قمتم الى الصلاه يدخل فيها كل صلاه، صح ولا لا؟ حتى لو صلاه الوتر، حتى لو صلاه الجنازه، صلاه العيد، اي صلاه صح يلزمني الوضوء. طب اسال السؤال بصيغه تانية، هل كل قائم الى الصلاه يلزمه ان يتوضا؟ لا، لو هو متوضى فما يتوضاش تاني. بالظبط كده. يبقى اذا قمتم الى الصلاه، احنا قلنا قبل كده لها تفسير عند اهل العلم، اذا قمتم الى الصلاه محدثين، لو انت راح تصلي ومحدث نقول لك خلي بالك تعالى بقى قبل ما تصلي ايه توضى. لازم تتوضى، وما دمت هتتوضى يبقى عليك انك تصبغ الوضوء، تصبغ الوضوء تمام. قال له ايه بقى بعد ما قال له على الوضوء؟ قال له ثم استقبل القبلة. ثم ايه؟ استقبل القبلة، وده احنا خدناه في شروط الصلاة. وبعدين قال له ايه؟ فكبر. يا اخوان الكرام، هو التكبير بيكون في اول الصلاة فقط ولا عند كل انتقال؟ عند كل انتقال، ما هذا طبعا سمع الله لمن حمده، صح؟ صح. طيب احنا طبعا اللي احنا عارفينه كويس ان كل التكبيرات غير تكبيرة الاحرام اسمها تكبيرات الانتقال، الانتقال والاولانية اسمها تكبيرة الاحرام. قلنا يا جماعة قبل كده لماذا سميت بتكبيرة الاحرام؟ يعني التكبيرات التانية تكبيرات الانتقال، لاني بنتقل من ركن الركن، من هيئة الهيئة، واضحة واضحة المناسبة ليه سميت ولا لا؟ واضحة. لكن دي ليه سميت تكبيرة الاحرام؟ بتحرم على الشخص اللي كان بيفعله قبل الصلاة، يعني قبل تمام الصلاة. يعني انت قبل الصلاة ممكن تكون كنت بتاكل، كنت بتشرب، كنت بتتكلم مع اللي جنبك، اول ما قلت الله اكبر ودخلت في الصلاة يجوز لك هذا الكلام ولا خلاص حرم عليك؟ حرم عليك. طب ايه تحليل ده بقى؟ ايه تحليل الصلاة عشان ترجع لك الحاجات دي تاني؟ تسليم. ده النبي قال كده استصل، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحليلها الايه؟ التسليم. يبقى فكبر يبقى ايه؟ تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام. خلي بالك قال لك فكبر لابد وان تقول الله اكبر, لابد ان تقول ايه؟ الله اكبر. الله اكبر, الله اكبر. جبتها منين؟ ما انا لو قلت الله الكبير ما انا كبرت, لو قلت الله الاكبر ما انا كبرت. خلاص قال لك لا والله, اولا في روايه في الطبراني ثم يقول الله اكبر, دي حاجه, وكل المعهود من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل الا هذه الصيغه الله اكبر. وخلي بالك ان بعض اهل العلم قالوا الصلاه من الممكن ان تدخل فيها باي ثناء او تعظيم, يعني بعض اللي قال لك ممكن تقول الله اجل الله اعظم, والبعض قال لك ممكن تقول سبحان الله اي تعظيم, كلام ده غير صحيح اللي عليه الجمهور يا جماعه, انك لابد ان تكبر ولابد ان تقول بالصيغه المعروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم تكبيره الاحرام؟ ركن. ركن. طب ما حكم استقبال القبله؟ شرط. جميل جدا, ليه قلت في دي شرط وفي دي ركن مع ان الاثنين لابد منهم؟ الشرط ما قبل الصلاه وده في الصلاه نفسها, الشرط قبل الصلاه. يبقى اللي قبل الصلاه شرط, شرط, واللي داخل الصلاه ده ركن. ركن. يبقى هي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. شوف في حديث عائشة في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير, صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. خلي بالك بقى ظاهر الحديث ده إن دعاء الاستفتاح لا يجب, ما يا جماعة الوقت المصيف في الصلاة ده النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما يقولوش السنن, لكن ينفع ما يقولوش الفرائض؟ لا صبعا. ينفع ما يقولوش الأركان أو الواجبات؟ لا, لأن صلاته مش هتصح إلا بذلك, صح ولا لا؟ صح. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح؟ لا لا. واحد يقول لي بس استنى عم الشيخ, إيه ما في رواية أنت الوقت هي معنا إيه الصلاة كده؟ ثم يثني عليه. أيوة, ثم يكبر الله أو ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه, صح كده؟ ما يكبر دي تكبيرة الإحرام, ويحمده ها ويثني عليه, ده دعاء الاستفتاح. ما ده دعاء الاستفتاح, يبقى دعاء الاستفتاح كده واجب. والله اهل العلم قالوا يحتمل ان ده يكون دعاء الاستفتاح, ويحتمل ان تكون الفاتحه, الفاتحه فيها حمد, الفاتحه من الفاتحه فيها حمد وثناء, يبقى يحتمل ده ويحتمل ده. طب وبعدين؟ قالوا مع الاحتمال لا يثبت شيء, إذا تطرق إلى الأمر الاحتمال بطل به الاستدلال. ما أقدرش أقول إن ده دليل صريح على اللي هو وجوب دعاء الاستفتاح. خلاص. طيب قال ثم اقرأ ما تيسر معك في رواية, ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله, ثم اقرأ بما شئت, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. خلي بالك بقى قبل ما نقول احنا في أركان كده فوتناها ولا ماشيين صح؟ لا مش صح. في ركن فوتناه في الاول خالص, ايه الفاتحة محيست لا لسه ما قلناش الفاتح. اقرأ ما تعد ايه طيب بعد الركن؟ لا لا ما هو اقرأ ده بعد التكبير طيب ولا انت القيام؟ القيام القيام الله يفتح عليك, اذا قمت الى الصلاة القيام ركن بس في الفرض, صح؟ صح. طب في دليل تاني يؤكد الركنية دي, حديث مشهور جدا وخدناه, حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب. في حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلوش إلى القعود إلا عند عجز عن القيام, صل قائما فإن لم تستطع قاعدا, يعني ما ينفعش يروح للقعود إلا إذا كان عجز عن القيام. يبقى القيام ركن وتكبيرة الإحرام إيه؟ ركن. أخش بقى على قراءة قراءة الفاتح. قال العلم مش النبي قال له اقرأ ما تيسر معك, اقرأ بما شاء, قال لك موجي في رواية ثم اقرأ بأم القرآن, بأم القرآن. قال لك يبقى ايه يحمل المطلق على المقيد, يعني في حاجات جت روايات مطلقة المتيسر جاء قال له هنا لا لازم أم القرآن. وطبعا أحاديث تانية منها بقى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب, حديث عبادة, صح؟ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. المهم دلة تانية قيلت لي ان الفاتحة متعينة والجمهور على ان الفاتحة ركن في الصلاة. وعن حديث ابي سعيد امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. واحد يقول يعني وما تيسر وال... يعني وما تيسر ده يعني فاتحة يعني مرين به برضو. لا جت الادلة الباقية برضو ادلة اخرى على ان ما زال عن الفاتحة ليس ركنا ولا واجبا. ليس ايه ركنا ولا ركنا ولا واجب. يبقى الركن الفاتحة فقط. فاتحة. الفاتحة فقط. ده ما يتعارضش اللي بيجي وما يلحقش الفاتحة ويلحق الركوع. لا مش متعارض لان جت ادلة تستثني الحالة دي. وان كان بعض اهل العلم زي ائمة كبار على رأسهم البخاري خب القول اللي حضرتك عايز تقول عليه ده. يعني البخاري يا جماعة والحافظ العراقي والسبكي من الشافعية طائف كده من اهل العلم قال اللي يدرك الامام وابن حزم برضو من الناس يقول بالرأي ده قال لك اللي يدرك الامام وهو راكع لا تحتسب له الركعة. بس ده خلاف لما عليه عامة اهل العلم. اغلب اهل العلم قالوا لا تحتسب له واستدلوا بحديث ابي بكر وان شاء الله هيجي معانا. يبقى انا خدت ان القيام ركن وخدت انا ماشي مع حديث المسيء في صلاتي وخدت ان تكبيرة الاحرام ركن وخدت ان الفاتحة ركن. في رواية من رواية الحديث ده رواية رفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ان هو لو ما يقدرش يقرأ شيء من القرآن قال له بص اهو في اول صفحة 93 بص لها كده فان كان معك قرآن فاقرأ وإلا إلا يعني وإلا ايه ما كانش معاك يعني معاك مش معاك قرآن ما انتش قادر تحفظ مش متيسر ليك فاحمد الله وكبره ها وهلله. يبقى الحمد والتكبير والتهليل. ما قالوش بقى ألفاظ معينة برضو يعني ما قالوش مثلا ايه لازم تقول الحمد لله يعني نفرض لله الحمد يبقى حمد ولا ما حمدش حمد. وهيجي برضو معانا حديث اصلا ال في حديث عبد الله بن ابي اوفى في القصة ده هيجي ان شاء الله معانا بالتفصيل. طيب على كل يا اخوانا قراءة ما زاد على الفاتحة احنا قلنا بقى حكمه ايه مستحب صح بالاجماع. طب نقدر نجي الدليل اقول لكم على دليل اقول لكم على دليل وريت اللي يقدر يأيده عنده بقى كويس. في حديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة قراءة. ركز كده في كل صلاة ايه قراءة. فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفيناه منكم. ممكن تاخد اللفظة دي بالذات ومن قرأ بام الكتاب فقد اجزأت عنه. أولى تاني ومن قرأها بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. ومن قرأ بأم الكتاب ها فقد أجزأت عنه أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. يبقى الحديث ده بيدل على إن إيه ما زاد على الفاتحة فهو مستحب. طيب ناخد من الحديث ده برضو وجوب الركوع والقيام منه والسجود. والسجود مرتين وكل دي اخوانا برضو اركان. يبقى الركوع ركن والرفع منه ركن والسجود مرتين ركن بس كده والجلوس بين السجدتين ركن. كل دي اركان لا تصح الصلاة الا بها. النبي صلى الله عليه وسلم علمها للمسيء في صلاته بلفظ الامر والامر بيدل على الوجوب وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني لابد ان تفعل هذه الامور في كل ركعة كل صح تمام في كل ركعة. جميل جدا. حد عاوز يقول يزود حاجة تانية في الأركان الله يفتح عليك. يبقى هنقول برضو والطمأنينة ركن صح لأنه كان بقول له حتى تطمئن حتى تطمئن. وده قول الجمهور يا أخوانا من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الركوع والرفع والسجود والرفع منه خلاص. والصحابي لما اخلي بيها قال له ايه ارجع فصلي فانك لم تصلي لم تصلي. انا بس عايز انبه لنقطه. لو واحد قال لك طب ما هو الراجل ده جاهل اللي ما اطمئنش في صلاته ده جاهل. طب ما هو الراجل ما المسيء في صلاته برضه ما كانش على علم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امره باعاده الصلاه صح ولا لا؟ صح. يبقى ده دليل على ان الطمأنينة في الصلاة ركن. بعض اهل العلم قالوا لا هي مش ركن, هي واجبة بس ما تصلش الى حد. ما احنا بقى في حتة هنا خلينا نوضحها شوية. الصلاة في شروط, الشروط دي قبل ايه؟ قبل الدخول. قبل الدخول, جميل جدا. خلينا بقى في داخل الصلاة. الصلاة حاجة من ثلاثة, يا اركان يا واجبات يا واجبات يا سنن. طبعا بقى برضو بعض اهل العلم مفصل شوية, لكن تقدر تقول ده يعني الايه الاجمال, يعني يا اركان ها يا واجبات يا سنن, يا واجبات يا سنن, يا ايه يا سنن. الركن احنا هنا كان دخلنا قبل كده, الركن لابد من الاتيان به, ما جبتوش الصلاة تبطل. طب نسيته لازم ترجع وتجيبه وبعدين تسجد للسه, مش احنا هنا كان ده قبل كده يا جماعة؟ ايوه. ولا اسكت جهلا, ولا جهلا ولا نسيانا ولا اي شيء. ايوه حلو اوي. السنة ممكن تتركها حتى لو متعمد وصلاتك تبقى صحيح. صح. في مشكلة؟ لازم. يفضل لمين؟ الواجب عمدا يبطل. عمدا وتركته عمدا تبطل الصلاة, الباقي سهو. تركته ناسيا تسجد للسهو ولا تعود إليه. حد كده فيه مشكلة؟ لا. احنا الوقت بنتكلم في الطمأنينة. الجمهور قالوا الطمأنينة ايه؟ فرض ركن, يعني ركن. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال لك لا مش ركن, هي واجبة بس ما تصلش الى الايه, الى حد الركنية. ليه؟ قال والله ربنا قال في القرآن. طبعا الامام ابو حنيفة عندهم كده في مذهبهم حاجة ان ايه, بيفرقوا بين الفرض والواجب. يقولوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي, والواجب ما ثبت بدليل ظني. يعني عندهم الاحاديث دي احاديث احد ما وصلتش الى حد الايه القطع, فنقول ان دي واجبات. قال لك اللي جاي في القرآن ايه, اركعوا واسجدوا. قال اي ركوع يصح, اي سجود يصح حتى لو ما فيهوش طمأنينة. على كل الراجح الاولاني اللي عليه الاغلبيه واللي عليه ادله. ماشي. واخواننا في حديث, انا الحديث اللي احب اقوله دايما, حديث في مسند الامام احمد, حديث ابي قتاده, النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها, وقال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم سرق ايه؟ سارق. ده وكمان اسوأ الناس ايه؟ سارقة. يبقى احنا نقول ان الآية اطلقت اركع واسجده, لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم او احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ولا بد من الطمأنينة. لابد من الايه, لابد من الطمأنينة. اسالكم معلش تاني من الاول. يبقى انا عندي القيام ركن صح؟ صح. وتكبيرة الاحرام ركن. وقراءة الفاتحة ركن. ودعاء الاستفتاح سنة. يا مفيش دليل هنا صريح على انه ركن صح, وان كان يحتمل في الروايه بتاع ابو داود. صح. تمام. طيب وما زاد على الفاتحه سنه. ماشي. والركوع ركن. والرفع من الركوع ركن. والسجود مرتين ركن. والجلوس بين السجدتين ركن. لما جينا بقى للاطمئنان اختلفوا الجمهور على انه ركن, وابو حنيف على انه واجب وليس بايه, وليس بركن. طيب الوقت هم اختلفوا في جزئيه تاني. الوقت انت بتقول له الاطمئنان, اعمل ايه عشان ابقى مطمئن؟ ناس قالوا انك تسكن في الركن اللي بتعمله, هتركع لحد ما تسكن حتى لو زمن قليل. يبقى السكون حتى لو وقت ايه قليل. بعض اهل العلم قال لك لا, المطلوب الاطمئنان بقدر الذكر الواجب. يعني انك تقول مثلا في الركوع تطمئن بقدر انك تقول سبحان ربي العظيم مر. في الاعتدال انك تقول ربنا ولك الحمد وهكذا. خلي بالك الفرق بين القولين ان انت لو نسيت التسبيح في الركوع او السجود او التحميد في الاعتدال او انك تقول ايه رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، لو احنا قلنا ان الطمأنينة هي السكون يبقى صلاتك صحيحة. صح؟ صح. ولو قلنا ان الاذكار دي واجبة، ركز كده، وقلنا الاذكار دي واجبة يبقى فاتك واجب. ركز معي يا اخوانا وانا عايز اقول ايه. احنا الوقت لو خدنا بالقول الاولاني، القول الاولاني قال لك انك ايه تطمئن زمنا ما زمنا ما وان قل، فانا اطمئنت ونسيت اقول الحاجات دي، اطمئنت زمن قليل وما قلتش الحاجات دي نسيت مثلا، خلاص يبقى صلاتي صحيحه لان انا اطمئنت ايه زمنا ما. طب انا لو انا لو خلي بالك بقى عشان الاذكار دي في خلاف بقى هي واجبة ولا سنة، خليني خدت بالقول يا عم ان هي واجبة، هيلزمني ايه بقى؟ السهو للأفكار. السهو، الله يفتح عليكم، جميل جدا. لو انا بقى باخد بالقول التاني ان انا لازم اطمئن لما اقول الذكر ده او بقدر الذكر ده، وده ما حصلش، اطمئنيت اقل من مقدار الذكر ده، يبقى صلاة انا باخد بالرأي ده بصلاة صحيحة، لان كده ركن الطمأنينة راح بالظبط كده. والارجح بقى في النقطه دي والله يعني زي ما بيقولوا كلا الامرين يحتمل، لكن لو الانسان يحتط لنفسه يخليه لما ايه بمقدار الذكر، لانه هيبقى ده خد زمن ما وزياده على ايه على مجرد الزمن. الله أحد. تمام. خلي بالك الوقت الحديث بتاع المسيء في صلاته ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعمل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، ما لاحظتوهاش فاول روايه بتاع البخاري ترتيب قصدك؟ الله يفتح عليه. يبقى لابد ان تكون الصلاه مرتبه على هذه الهيئه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. لو انا النهارده جبت حاجه قبل حاجه ناسي مثلا، طبعا لو متعمد يبقى صلاته باطله، لكن خليه انه ناسي نقول له صلاتك باطله برضو. لا بصلاة. يرجع يجيب الركن بس يرجع يكتب، واللي جابه بعديه كنت وقت بطل يتلغي بالظبط. طبر لغ. يبقى انا يا جماعه كنت واقف بعدين سجدت على طول، اقول ارجع للقيام تاني ويركع، خلي بالك عشان في خطا بعض الناس يعمل يكون واقف يسجد على طول حد يكره واقف يروح قايم من السجود للركوع، في كده في الصلاه؟ لا لازم يركع من القيام للقيام بعد كده يكبر تكبيره الانتقال. ايوه. واصلا الركوع المعروف ركوع من القيام ولا ركوع من سجود؟ ركوع من القيام. خلي بالك الوقتي كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر به المسيء في صلاته واجب ولا مستحب؟ واجب. واجب يا سيدنا. واجب، جميل جدا. طب ليه ما قلتش انه ركن؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه لو في احاديث ثانيه جت فيها اوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول ان الحاجات الاوامر اللي جت في احاديث تانية دي تدل على الوجوب برضو؟ خلينا اسأل سؤال واحد مش اسأل سؤالين. الوقت لو احنا اتفقنا ان كل اللي جه في حديث المسيء في صلاته واجب، يعني مثلا اسبغ الوضوء خلاص بدون بقى تفصيل، ما اقول انه ركن واجب، يعني اقصد اقول انه لازم يتعمل، اسبغ الوضوء يبقى لازم يسبغ الوضوء ماشي، كبر ماشي، قم ماشي بقى القيام، اقرأ الفتح يبقى ماشي، اركع ماشي، اعتدل من الركوع ماشي، اسجد ماشي، جلوس بين السجدتين ماشي، الطمأنينة في كل ده ماشي، في اي مشكلة كده؟ لا يا سيد مفيش. المفروض المفترض كده الراجل ده عشان صلاته تبقى صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما سابش ولا حاجة ومش واجبة ما علمهالوش. ليه؟ قال لك لان الوقت الراجل ده محتاج انه يصلي صلاة صحيحة. اه صح. والنبي صلى الله عليه وسلم استحالة ما يقولوش على واجب. صحيح. عشان كده قعدوا قاعدة كده قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الرجل ده محتاج الصلاة الوقتي. ينفع ان في واجب يسيبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لا طبعا. جميل جدا. طيب. سيبك بقى من حديث المسيء في الصلاة تطلع منه خالص بكل روايات وبص على احاديث تانية في الصلاة. الصلاة دي فيها الاف الاحاديث. صحيح. لقينا احاديث تانية النبي صلى الله عليه وسلم بيؤمر فيها بصيغة الأمر، هل وما جاتش في حديث المسيء في صلاته، فأنا بسأل هل لو في حديث غير حديث المسيء في صلاته جت في حاجة بصيغة الأمر نقول إن الحاجة دي واجبة برضو؟ لا. ونضيفها الحديث اسمعني الأخر ونضيفها الحديث المسيء في صلاته، ولا نقول إن الحاجة دي تصرف للاستحباب بدليل إنها لم تذكر في حديث المسيء في صلاته؟ أميل للثانية يا سيد. هو دول المسيء هو الأول وكذا على كل بعضه. على كل بص يا جماعة دول قولين لأهل العلم. ناس قالوا يا جماعة كل الواجبات اللي جت في حديث المسيء في صلاته لازمة، واللي جت في الأحاديث التانية ناخد بيها برضو. ليه؟ قال لك إيه المانع إن يكون مش الشريعة عادة طول ما النبي صلى الله عليه وسلم موجود تزيد شيئا فشيئا؟ لا ممكن يا أخي يكون جه حكم زيادة جديد، إيه المانع؟ ده ناس قالوا كده وناس قالوا لا احنا ما نقولش كده، اصل الوقت الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل ده صلاة صحيحة تامة، يبقى ما فيش واجب غير اللي في المسيء في صلاته. طب جه في حديث غير حديث المسيء في صلاته بصيغة الامر نقول مصروف الى الاستحباب بدليل حديث المسيء لصلاة. والله اعلم.